لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نختتم اليوم بإذن الله تعالى حديثنا عن كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود، والذي كما سبق كان الغرض منه إثارة نفوس المسلمين إلى زيادة البغض والكراهية لهذه الفئة الملعونة من البشر يهود، ثم كذلك شيء من المناصرة ولو بالكلمة لإخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. وكما سبق كذلك فإن ذلك كان من خلال التعرض لصفحات من تاريخ هذه الفئة الملعونة المغضوب عليها بتاريخها المظلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل الظروف والأحوال. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان عامة أهلها قد دخلوا في الإسلام، وجد اليهود وهم ليسوا من أهل المدينة أصلا، وإنما نزحوا إليها من الشام في زمن سابق، ومع ذلك لم يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى سياسة المخاصمة والإبعاد ونحو ذلك، ولا سيما لما دعاهم للإسلام وأبوا وطلبوا أن يبقوا على دينهم، فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على دينهم وعاهدهم معاهدة لها بنود كثيرة كما تقدم. أبرز هذه البنود هو الدفاع المشترك بين المسلمين وبين يهود عن المدينة، فما كان من يهود بقبائلهم الأربعة والتي آخرها قبيلة اليوم خيبر، فما كان منهم إلا الغدر والخيانة ونقض العهد والعياذ بالله، كما هي عادتهم على مر التاريخ والزمان، وكما قال عنهم ربهم سبحانه وتعالى: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فكانوا ينقضون العهد الواحدة تلو الأخرى، حتى طرد النبي صلى الله عليه وسلم القبائل الثلاثة التي كانت داخل المدينة، وبقيت الرابعة التي هي خارج المدينة خيبر. خيبر وكرة الدس والتآمر على المسلمين، وخيبر نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذه القبائل، وإن كان لهم دور في كل ما حصل قبل ذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل بمهاجمة خيبر لأسباب كثيرة، وهذا من سياسته صلى الله عليه وسلم الشرعية، لكنه لما كان بعد الأحزاب وبعد قريظة كما تعلمون على ما ذكرنا في المرة السابقة، أن الأحزاب لما جاءت وجاءت قبائل جاءت قبائل العرب عن بكرة أبيها، قبائل نجد عن بكرة أبيها، وفي مقدمة هذه القبائل قريش في 10,000 مقاتل، وحاصروا المدينة شهرا كاملا، والمسلمون قد خندقوا على أنفسهم لأنهم لا طاقة لهم بمواجهة هؤلاء، وظل الحصار شهرا زاغت فيه الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حتى صرف الله عز وجل هذه الأحزاب وألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب وأرسل عليهم الرياح، فرد الله عز وجل الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى المؤمنين القتال. وكانت قريظة قد خانت على أن تنقض من الخلف في أيام الأحزاب، فأدبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الأحزاب وقتلهم عن آخرهم. هذه المقدمة أريد من خلالها أن أبين لك مدى ما فعلت خيبر، فإن هذه الأحزاب التي جاءت وتكالبت على المدينة 10,000 مقاتل من قبائل متعددة، لو دخلوا المدينة لأبادوا كل من فيها رجالا ونساء وأطفالا، ولو قريظة وصلت إلى غرضها لفعلوا في المسلمين ما فعلوا من الإبادة هم والأحزاب، لكن الله عز وجل سلم وهزم الأحزاب وهزم قريظة. ولذلك إن خيبر كان لها الدور الرئيس في هذه التحركات كلها، إنه على ما تذكرون إن تحرك القبائل العربية بقيادة قريش ما كان إلا بمؤامرة من يهود خيبر الذين خرجوا في وفد وطافوا على قبائل العرب يؤلبونهم على الإسلام والمسلمين في المدينة. وما خانت قريظة اليهودية إلا أيضا بتأليب من يهود خيبر، إذ لما جاءهم حيي بن أخطب المجرم من خيبر وألبهم على نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تكتفي خيبر بهذا، بل صاروا يتواصلون ويتصلون أيضا بأعداء المسلمين في الخارج بكل قبائل العرب، بالروم، بغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يرقب ذلك كله. فخيبر أصبحت هي وكرة الدس والتآمر على المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بسياسته الحكيمة كان ينظر في المشهد بكليته، وهذا من السياسة الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر في خريطة الأعداء وجد 3 أجنحة هي أعداء المسلمين. الجناح الأول قريش التي تؤلب الناس على المسلمين ليل نهار. الجناح الثاني يهود وما بقي منهم يهود خيبر. الجناح الثالث قبائل نجد، غطفان وغيرها من القبائل التي تطمع في المدينة لثرواتها وما فيها من الخيرات. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفتح كل الجبهات في وقت واحد، وليبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبدأ بأضعف هؤلاء وهم قريش، العدو الذي هو يشغل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صار ضعيفا. أراد أن ينتهي من هذه الصفحة بدرجة من الدرجات ليتفرغ للجناحين الباقيين. ويشاء الله عز وجل بتقديره أن يجري على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ليكون الأمر الذي هو يريده وهو إنهاء قصة قريش، ألا وهو أن الله عز وجل أرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤية أنه يزور البيت الحرام هو ومن معه من المسلمين، ويدخلون ويطوفون ويحلقون رؤوسهم ويقصرون. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنام في المسلمين، فتجهز جل المسلمين للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون العمرة، يريدون مكة، يريدون العمرة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 14 مئة أو 15 مئة من أصحابهم يريدون العمرة، ووصلوا قرب مكة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند منطقة يقال لها الحديبية منعته قريش وأرسلت إليه الرسل: لا تدخلها علينا عنوة، ولن تدخل مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن قريشا صارت ضعيفة ما تقدر على المواجهة، ولكن مع ذلك هو يأمل في مكاسب أعظم من مجرد قتالهم. فصار هناك تفاوض مع قريش، انتهى هذا التفاوض بصلح سمي في التاريخ صلح الحديبية، وكان فيه شروط جائرة على المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السياسة الحكيمة قبل بهذه الشروط لأنه يريد أمراً آخر، ألا وهو أن يتفرغ لهؤلاء المجرمين يهود خيبر وقبائل العرب التي تتهدد المسلمين ليل نهار. فأراد أن ينتهي من قريش، فأبرم مع قريش معاهدة تقضي بإيقاف الحرب بينه وبينهم 10 سنين. هنا 10 سنين يأمن فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وعداء قريش، لأنه اشترط عليهم ألا يوالوا أحدا عليه ولا يوالي هو أحد عليهم. وكان هذا الاتفاق الذي سماه الله عز وجل فتحا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ولم يدخل مكة، وتحلل في الحديبية، والمسلمون في حزن عميق أنهم ما دخلوا مكة وما طافوا حول البيت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه أخبرهم أن هذا فتح من الله عز وجل، ونزلت عليه سورة الفتح وهو راجع من الحديبية. وكان في سورة الفتح هذه الآية التي هي وعد من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بفتح خيبر. قال الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. قال المفسرون بالإجماع أن هذه الآية وعد من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين بفتح خيبر، وأن الفتح الذي هو قريب هو صلح الحديبية. وعدكم الله مغانم كثيرة، أي خيبر، وكف أيدي، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وكف أيدي الناس عنكم. كان هذا صلح الحديبية. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية وجعل يتجهز للخروج إلى خيبر. وكرة الدس والتآمر التي تؤلب الناس جميعا وتؤلب كل من في الإقليم على المسلمين في المدينة، وتريد القضاء على هذه الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وأعلن فيهم أنه يريد الخروج إلى خيبر، فكانت الفرحة العظيمة العارمة في المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بالمسلمين تجاه خيبر وهي تبعد عن المدينة نحو 70 كيلو بالتقدير العصري في شمال شرق المدينة، فلما خرج جيش المسلمين خرجوا في معنويات عالية جدا، مع أنهم يعلمون حصانة خيبر وشدة بأس رجالها وقوتهم العسكرية الشديدة. فخيبر عباد الله عبارة عن 8 حصون عسكرية شديدة التحصين، حصن من داخل حصن من داخل حصن وهكذا، بحيث إذا سقط حصن تحصنوا في الذي بعده وهكذا. وكانوا يسكنون داخل هذه الحصون كعادة اليهود على مر التاريخ، لا يقدرون على مواجهة المسلمين مواجهة وجها لوجه. هذه سنة الله إلى يوم الناس هذا. وهكذا خرج المسلمون في معنويات كبيرة عظيمة، حتى كانوا يهللون ويكبرون بأصوات عالية، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا بصيرا. وجعلوا وهم في الطريق يظهرون هذه المعنويات الجميلة العظيمة التي هم فرحون بلقاء هذا العدو. فجعل أحدهم وهو سلمة رضي الله عنه أو عامر بن الأكوع جعل يحدو في القوم ويقول الكلمات الجميلة: التي كانوا يقولونها يوم الأحزاب: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إن الأعداء قد بغوا علينا، فأنزل اللهم سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، فإن أرادوا فتنة أبينا. وهم يرددون جميعا بهذه المعنويات العظيمة الكبيرة، تمشي جيوش الإسلام بهذه المعنويات الكبيرة العظيمة التي تعبر عن ارتباط بالله، توحيد عظيم، عبادة لله عز وجل، تسير جيوش المسلمين في مواجهة الأعداء والكافرين، لا سيما هذا الصنف، صنف اليهود الذي تدخل قلوبهم الرعب والفزع ما إن يسمعوا كلمة الله أكبر، تلقى في قلوبهم ويلقى في قلوبهم الرعب. وهكذا صار النبي صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين حتى اقترب من خيبر، وكان قد وصل ليلا، فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن حصونهم ليلا، وبات المسلمون. ثم لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس، أي في أول وقت الفجر، ثم أمر بالتحرك تجاه حصون خيبر، فتحرك الجيش المسلم تجاه حصون خيبر. وهنا انظروا إلى هذه المشاهد. كان اليهود كعادتهم وهم فلاحون، لهم أراض زراعية على حدود هذه الحصون، كطبيعة اليهود على مر الزمان وأشكالهم، يتحصنون داخل حصون وفي داخلها أراض زراعية أو خارجها أو نحو ذلك. فكانت لهم أراض زراعية، فجعلوا يخرجون كعادتهم في الصباح معهم مكاتلهم ومساحيهم الأدوات الزراعية، فإذا بهم يفجأون من بعيد بجيش الإسلام، فرجعوا والرعب يتملكهم ويصرخون داخل الحصون: محمد والخميس، محمد والخميس، محمد والله والخميس. الخميس يعني الجيش، العرب تسميه كذلك لأنه له أربعة جهات ومركز قيادة، فتسميه الخميس. فقالوا: محمد والخميس، ودخلوا فارين فزعين مرعبين من جيش الإسلام والمسلمين، وتحصنوا في حصونهم وأغلقوا عليهم الحصون كلها، ثمانية حصون. هكذا اليهود. أين اليهود الذين كانوا بالأمس يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: لو قاتلتنا لعلمت أننا القوم؟ أين اليهود الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا، كما في كل مرة نذكر على مسامعكم، هكذا لا يقدر اليهودي على مواجهة المسلم وجها لوجه إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ما يقدرون على الحروب المواجهة، ما يسمونه في العصر الحديث بالحروب البرية التي فيها المواجهة، لأنه إذا رأى الجند المسلم يرعب ويخاف. هكذا يهود. فلما كان ذلك، حاصر المسلمون حصون خيبر الثمانية، وبدأوا بأشد هذه الحصون تحصنا، وكان يسمى بحصن ناعم، أشد هذه الحصون تحصينات. حاول المسلمون محاولات كثيرة، واليهود في داخل التحصينات، قتل المسلمون منهم من استطاعوا من الخارج، ولا تزال الحصون لا يقدر المسلمين على فتحها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 أيام في ليلة من ليالي القتال: ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو هذا الرجل، فحمل راية المسلمين وجاء على أبواب حصونهم، وكان الهجوم الكاسح من المسلمين الذي اضطر اليهود إلى النزول عن حصونهم. وكان من بين هذه المعاني الجميلة لكم أيها المسلمون، تاريخكم المشرف لأجدادكم الذين هم سلفنا رضوان الله عليهم، أن لما كان ذلك خرج أحد مقاتل اليهود والذي كان يسمى مرحب. هذا البطل اليهودي كان يعد بالألف، أي أنه كانوا يقولون لو قاتل ألف رجل قتلهم، يدور بهم ويقتلهم. فخرج هذا المجرم وأعلن طلب المبارزة، وأهدى على يقول الأشعار كما عادة العرب وليس عادة اليهود: أنا قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذ الحروب أقبلت تلهب. وطلب المبارزة، فخرج إليه عامر بن الأكوع رضي الله عنه فقتله. فلما كان ذلك قام علي رضي الله عنه وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. أنا هكومك يعني وهلفك دلوقتي كده زي ما بيلف الصاع كده من الطعام ونحو ذلك. وبالفعل خرج إليه علي رضي الله عنه، فلم يلبث حتى أطار علي رضي الله عنه رأسه وقتله. وهنا انطلق جنود الإسلام إلى داخل هذا الحصن وفتحوه، ثم انطلقوا بعدها إلى الحصون الأخرى، وظلت الحصون يسقط الواحد تلو الآخر، واليهود يفرون إلى ما بعده وإلى ما بعده، حتى وصلوا إلى آخر حصونهم. فلما اشتد عليهم ذلك أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قائدهم وهو ابن أبي الحقيق: أنزلوا لأكلمك يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل. فقال: نريد أن نستسلم على أن نترك خيبر ونخرج عنها ونترك لكم الأرض والمال وتتركون لنا الذرية. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه حقن دماء من معه وأراد أن يخرج بمن معه من النساء والأطفال. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يخرجوا إلا بما على جسد الواحد منهم، الثوب الذي على جسده، لا يصحبون شيئا. قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني النضير، فصحبوا كل ما كان عندهم في البيوت، فقال ليهود خيبر: لا يخرج الرجل منكم إلا بالثوب الذي عليه. فوافقوا من شدة الرعب والخوف الذي نزل في قلوبهم. ثم جعل المسلمون يتسلمون هذه الحصون، حصون خيبر التي كانت يوما من الأيام يخوف بها اليهود المسلمين. وهكذا عباد الله سقطت خيبر، آخر معاقل اليهود في جزيرة العرب. هكذا عباد الله كان خروج اليهود عن آخرهم من جزيرة العرب في زمان عمر تحديدا رضي الله عنه. هذا اليوم يوم خيبر لا ينساه يهود العصر عباد الله، فلا ينبغي لنا أن ننساه كعرب ومسلمين. هذا اليوم لا ينساه يهود العصر لما دخلت القوات الصهيونية في عام 67 إلى القدس، وقفوا عند حائط البراق الجنود المجرمون ومعهم مشيه ديان وزير دفاعهم، وجعلوا يرقصون عند حائط البراق ويقولون: يوم بيوم خيبر، يوم بيوم خيبر. إن اليهود لا ينسون لنا تاريخنا، فمن العيب أن ننسى نحن تاريخنا عباد الله. ولذلك قد أحسن المجاهدون الذين يردون عليهم بين الحين والحين: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود صلى الله عليه وسلم. وبالفعل هذا وعد من الله ورسوله، أن اليهود سيخرجون عن أرض فلسطين وسيطردون عن هذه الأرض، وسيدخلها جيش محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. وإنهم إذا عادوا في آخر الزمان مع الدجال قتلهم المسلمون عن آخرهم وتخلصت منهم البشرية. إن هذا الصنف عباد الله من يهود أشر أصناف الأرض والعياذ بالله، وأشد أصناف الأرض عداوة للمسلمين، كما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إن هذا الصنف عباد الله لا عهد له ولا وعد، فإنهم ما حفظوا عهدا ولا وعدا مع الله ورسله، فهل يحفظون عهدا أو وعدا مع غير ذلك من المسلمين؟ لقد نقضوا عهودهم مع الله ومع الأنبياء، بل سبوا الله وأساءوا إلى الله عز وجل ويدعون أنهم يعبدون الله. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، نسبوا لله عز وجل من الصفات ما لا يحل ولا يجوز، وسبوا الأنبياء وعصوا الأنبياء، بل قتلوا ما قتلوا من الأنبياء كما عيرهم الله عز وجل في القرآن. ينشرون الفساد في الأرض في كل زمان وفي كل مكان، كما قال الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. هذا هو الصنف المجرم، صنف يهود، لعنة الله عليهم، غضب الله عليهم. ولذلك عباد الله، لابد أن نرسخ في قلوبنا وقلوب أبنائنا وقلوب كل من حولنا أن عداوتنا مع يهود ليس عداوة جغرافية، ليست عداوة سياسية، إن عداوتنا مع اليهود عداوة عقيدة ودين. ولو أعطونا هذه الأرض كلها التي أخذوها لن تزول العداوة، فإن عداوتنا معهم عداوة دين وعقيدة، فلا بد أن ترسخ هذه العقيدة التي بها ينتصر المسلمون على يهود. أما إذا كان غير ذلك كان الحال على ما ترون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.